حصريا على موقع دي جي كيو. اصحى بلاش عوا تخطأ تتشانى. انا سماوي اسمي تكناوي يا اسامة على الورق. انت عقلك بيقولك اخطأ وقلبك بيقولك لا. فيكو تخلاوي اسأل عنا انا سرت سباني. تعرفني تعرفش تنساني. تشرفني تفضل في عيني جالي. تلاقيني تلقائي تلقائي. امشي الخطوة امشي لك فدان. هتشوفني اشوفك سلطان. تكبر لا تطلع كسبان. غير كده تاخد العالي. انجد روحك وخاف على نفسك. بسلاحك هفاجئك وتصك. انا هجرحك واكسر بنفسك. كويس انت بتيجي في كيف. هتنفذ ولا تاخد جال. عامل حملة وانت مفكش قال. نادر اباظة الصيت في العالي. وعازي الفخراني مقامه غالي. على عمري يلمس بقوالي. تلات اخوات يابا قد الدنيا. احنا ما نرجعوش ولا ثانية. تلاتة غير الناس التانية. حدين على المخاليق الخاينة. السيرة والست يا ابني دي باينة. يا حصلي الجو مرايا. متعملش الوحش المجنة. بتعارك وبعرف اجري. بضرب بحرف انا مش غشيم. اف عشان لو مخك لاب. اكيد هنفج او تتزال. ما قبلك كان جاي في كرش. شوف على ارض عذاب الجحيم. خفتوا اكيد كشفت طبيعتكم. تأكيد على ان ده تمامكم. هلا فيد من جولة هغلب. سمع الرعب سيطر على قلوبكم. انا صعبان هكسر عينكم. مش بحب عامل امثالكم. خلاص الدنيا اهو اخر برج مني انفجر. وبقيت ولد مسجل خاطر. انا سفح وسط المنبه. مطيور بنزل ماسك ساطو. مش بطارد من النصور. انا بنزل بامر على طول. العركه بساطو مسلم. امسك سر في قلبه جابوا بيا. اسكر فوق قام حادف عليا. البق في اديته في الفاضيه. حتى السهارة بورق قدلي. اتشرح بسن سكري. امسح شكته بالسمك. بصص عينهم سه. دولاب مفهومش ريحة الدم. اقول لي ازعل على مين يام. بلا وجع قلبي بلام. اخلف من كل عيب نفسك. بس اوعى نفسك يوم تنفسك. الدنيا مش هتقبل اسف. اصل الحبسه دي مش بس. فكك مني لاحضر واجيب اجلك. يفكرني من ياسي انا هعملك. لا سامحني ده خيالك هيقلك. خصمي تخبطني خسران. تقتلني هتكون يالا كسبان. عشان لو عشت ياض هتنبان. بحبك يا احلى واطعم وافي. اخدك عني مون وانسافي. نروح البرازيل مش الساحل. وانت مبسوطة وانا مبسوط. مش احلى من احلى واحد. وسط البستان اجمل وردة. انا اني باردة ليكي يا مالي. يقعد مفروز من العنود. اخر جولة قنبلة جدعانة. بامانة كفتنا كسبانة. اخوات ويا معانا دي خلصانة. واحنا قصادنا نعيش فيها بسجنة. شربنا يابا كل اللي عرفنا. وسلفنا ما قل استقصادنا. نادر اباظة قلبه جريه. وبيفطر الاقصى معريه. لو الرجولة كتريه. يبقى طريقها نادر اباظة. معاذ الفخراني هو الاجل. بعون الله قد المشاكل. كل اللي جاي على ايده واكل. معاذ الفخراني اتقل بان. الاقصى مع على قد ايدي. انا الفخم يابا علي عمرية. علي عمرية فوق الشوق. علي عمرية في حتة تانية. سميسرة يعني الدباح. اسلام كابونجا يالا الدباح. سريع على موسى دي جي كيو. عليكو تقال يا بابا.